وما كان المؤمنون لينفروا كافة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون All right. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف

والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا وقدره منازل لتعلموا يفصل لا وقدره منازل لتعلموا وَمَا خَلَقَ سبحانك اللهم Oh,